هذا سائل يسأل: رجل صلى ثم بعد أن أتم الصلاة تذكر أنه غير متوضئ، ماذا عليه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن هذا السائل أو إن هذا الرجل يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث أخرجه البخاري الإمام العلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لفظ مسلم عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة حتى وإن كان قد نسي، لأن أدلة عدم المؤاخذة بالنسيان عامة، وهذا دليل خاص، والله أعلم.